السلام عليكم، ها قد أتيت وافيا بالوعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا على وعدي. لنجلس هنا، فحديثنا اليوم طويل، فبلاد الشام ومكة تاريخها عريق، والحديث عن وصفها ووصف عادات أهلها يطول. لقد زدتني شوقا. على رسلك، فبعد أن اجتاز الرحالة بن بطوطة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، عبر مصر ففلسطين فبلاد الشام، حيث وصل إلى دمشق المدينة التاريخية، وهناك أمضى فيها شهر رمضان المبارك. ومما لفت انتباهه أن أوقافها لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها. ما شاء الله، هذا يدل على صلاح القائمين عليها وعلى حسن تطبيقهم للشريعة. نعم يا بني، فقد شاهد ابن بطوطة أوقافا على العاجزين عن الحج، وأوقافا على تجهيز البنات إلى أزواجهن، وأوقافا لفكاك الأسرى، وأوقافا على تعديل الطريق ورصفها. رحم الله المحسنين، قل آمين. آمين. وهل ذكر عاداتهم عند الإفطار؟ وكيف لا، فقد كان أهل الشام عندهم فضائل كثيرة، منها أنه لا يفطر أحد منهم في ليالي رمضان وحده البتة، فمن كان من الأمراء والقضاة والكبراء يدعو أصحابه والفقراء يفطرون عنده، ومن كان من التجار وكبار العامة صنع مثل ذلك أيضا، ومن كان من الضعفاء والبادية فإنهم يجتمعون كل ليلة في دار أحدهم أو في مسجد، ويأتي كل أحد بما عنده فيفطرون جميعا. ما أجمل هذه الأخلاق. نعم بني، كانوا يتخلقون بأخلاق الصحابة رضي الله عنهم حتى الملوك منهم. فمن مآثر أهل دمشق كما يذكر ابن بطوطة أن أحد ملوكهم السالفين لما نزل به الموت أوصى أن يدفن بقبلة الجامع المكرم وأن يخفى قبره، وعين أوقافا عظيمة لقراء يقرؤون سبعا من القرآن الكريم في كل يوم إثر صلاة الصبح بالجهة الشرقية في مقصورة الصحابة رضي الله عنهم حيث قبره، فصارت قراءة القرآن على قبره لا تنقطع أبدا. ما شاء الله، هذا يذكرني بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله بشامنا ويمننا، صلى الله عليه وسلم. ومن هذه البلاد المباركة سافر إلى الحجاز ثم إلى مكة المكرمة، وأقام بها شهر رجب وشهر العيدين. إذا وصل في وقت الحج، وحج بيت الله الحرام، وهناك استوقفته عادات المسلمين في هذه البقاع المباركة، فانطبعت في ذاكرته صور أعمالهم في المناسبات الإسلامية، ولا سيما في شهر الخير رمضان منذ ليلته الأولى، فقال: وإذا هل هلال رمضان تضرب الطبول عند أمير مكة، ويقع الاحتفال بالمسجد الحرام من تجديد الحصر وتكسير الشمع والمشاعل حتى يتلألأ الحرم نورا ويسطع بهجة وإشراقا. إذا كانت لياليهم عامرة بالأنس والخيرات. هكذا كانوا يقضون هذه الليالي المباركة بفعل الطاعات، حتى إذا كان وقت السحور يتولى المؤذن هذه المهمة وهو في صومعته التي بالركن الشرقي من الحرم، فيقوم داعيا ومذكرا ومحرضا على السحور، وكذلك يفعل المؤذنون في سائر الصوامع، فإذا تكلم أحد منهم أجابه صاحبه، وقد نصبت في أعلى كل صومعة خشبة على رأسها عود قد علق فيه قنديلان من الزجاج كبيران يقادان، فإذا قرب الفجر وقع الإيذان بالقطع مرة بعد مرة، وحط القنديلان، وابتدأ المؤذنون بالأذان، وأجاب بعضهم بعضا. ولكن ما الغاية من وضع القناديل؟ لأن الديار المكية شرفها الله سطوح، فمن بعدت داره بحيث لا يسمع الأذان يبصر القنديلين المذكورين، فيتسحر حتى إذا لم يبصرهما أقلى عن الأكل، وأنا قد تعبت وبلغ مني الجوع مبلغه، ما رأيك؟ ولكن عن أي مشاهدات ستحدثني في المرة المقبلة؟ في المرة المقبلة سنتحدث إن شاء الله تعالى عن مشاهدات ابن بطوطة في آسيا الصغرى في شهر رمضان الكريم. إن شاء الله تعالى نكون على الموعد. إن شاء الله.